وهو تهليل سيدنا يونس، دعاء سيدنا يونس. ودعاء سيدنا يونس قال ايه؟ لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. ايه ده؟ تهليل تركيبي. تركيبي ايه مع ايه؟ تهليل مع ايه؟ تهليل مع تسبيح سبحانه اني كنت من الظالمين، مع ايه؟ مع ده، مع اعتراف استغفار واقرار شيء. ولذلك هذا الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان ما يكون مفيش مكروب قط يدعو به الا فرج الله كربه. والدعاء ده عجيب عجيب عجيب عجيب عجيب. دعاء سيدنا يونس ده عجيب. العبد اذا استجمع في قلبه هذا المعنى، يعني انا شخصيا ما في كرب قط الواحد لاذ بهذا، يعني بدعاء سيدنا يونس، الا وفرجه الله سبحانه بحمد. فعلا عجيب. يعني لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين على وجازه الالفاظ، لكن هو عجيب في مساله الكروب، عجيب في مساله الكروب صراحه. فالنبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان ما في مكروب قط يدعو بهذا الدعاء الا فرج الله ايه؟ كربه. خلاص. طيب، فده اسمه تهليل ايه؟ اسمه تهليل ايه؟ تركيب. بص يا جماعه، انا برضو انا من اهدافي في السلسله دي مش مجرد ان انا اشرح لك، لان للاسف احنا عندنا اشكال في فقه الادعيه والاذكار. يعني في اشكال في فقه الدعاء ذاته وفقه اداء الدعاء. مفهوم المساله؟ فقه فاهمين الفرق بين الاثنين؟ ان انا افقه انا بقول ايه ماشي، والنقطه الثانيه فقه الاستعمال، فقه اداؤه، فقه استعماله، تستعمل ايه، فين، امتى، ازاي، بانهي شكل. الكلام ده مضروب بالنار عند الناس، مضروب بالنار حرفيا. وللاسف الشديد من اكثر الحاجات المحزنه ان لما نقوم ندرس مثلا الناس الفقه، نقوم ندرسه الوضوء وندرسه مش عارف النجاسات وما ندرسوش فقه الدعاء، ما ندرسوش فقه الذكر، ما ندرسوش المساله دي، ما نعرفوش ازاي هو في الاستعمال، فقه الاستعمال، فقه الاستعمال بتاع الذكر والدعاء. فدي من الحاجات اللي انا صراحه يعني حريص عليها في السلسله دي، ان مش بس فكره ان احنا نقعد ايه في فقه الفاظ الدعاء اللي احنا بنقوله او الذكر، في مهم قوي فقه ايه؟ فقه استعمال. تستعمله امتى؟ تستعمله ازاي؟ تفهم الفروقات بينه وبين غيره، صيغه، تفهم الكلام ده، لان الحاجات دي خطيره جدا. طيب، فده كده قلنا عليه اسمه تهليل ايه؟ تركيب. طيب نرجع للي هو التهليل بتاع سيد الاستغفار. قلنا ده تأول لآية مهمة جدا جدا جدا. ايه هي؟ فاهمين يعني ايه تأول؟ قلنا قبل كده تأول ان احنا نحول المعنى ده لدعاء. وقلنا اشهر امثلته اللي هو غير دعاء السيدة عائشة، النبي نفسه عمل. اللهم احب الي مما نزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان اجعلنا من الراشدين. تقريبا نفس كلمات الآية، بس ايه؟ بس النبي صلى الله عليه وسلم حولها لدعاء. واضح؟ ده اسمه التأول. اسمه ايه؟ تأول. خلاص. وده عشان بس الناس ما تتخيلش انه مرتبط بالنبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة عملوا، ومن اشهر من فعلوا مين؟ ستنا عائشة. قالت اللهم من علينا وقنا عذاب السموم انك انت البر الرحيم. يبقى جابت النص برضو بالظبط وعملت فيه ايه؟ وحولته لايه؟ لدعاء. انا فهمته حولته لدعاء. وده قلنا من السنن المهجوره في الصلاه بشكل عام. هم مختلفين هل الفرائض او النوافل، بس باجماع في النوافل، باجماع في النوافل من السنن المهجوره تأول الادعيه، الدعاء مع التجاوب مع الاحوال بالتفاعل ماشي في التدبر عندنا. فهذا التجاوب من السنن المهجوره. هم مجمعين على استحبابه، مجمعين على استحبابه في قراءة القرآن مطلقا، مش مجمعين على استحبابه. والإجماع ده نقله الإمام النووي رحمه الله. فهم مجمعين على استحبابه في إيه؟ في قراءة القرآن. والنبي كان بيقرأ كده، عشان بس برضو الناس اللي بتقول لك إيه بتدبر مع الحدر، هي عفرتني اللي بتدبر مع الحدر ده، إن ده على الأقل مفيش إيه؟ مفيش يعني ده فين التجاوب مثلا؟ ما يتجاوبش، ما بيقدرش، ما تمكنش من يتجاوب. فقلنا على الراجح ان كل الايات داخله في التجاوب، والكلام ده فصلنا فيه في كتاب العلوم من الفهم، في كتاب تيسير التدبر. فالمهم هذا التجاوب في قراءه القران مطلقا، وانت بتقرا تتجاوب. طيب ده ما فيش خلاف على استحبابه. طيب في الصلاه ما فيش خلاف على استحبابه في النوافل.

فهمت؟ تهليل مع استغفار، تهليل مع حاجة تاني، ده التركيبي، فهمته؟ يبقى في المركب والتركيبي. المركب ده اللي هو تهليل ايه؟ مش صيغة بسيطة، صيغة مركبة، في الصيغة البسيطة والصيغة المركبة. انما في تهليل اسمه التهليل التركيبي، فاهمين الفرق؟ المركب ده اللي هو انا لا اله الا الله، اي مش بسيط بس في نفس الخط احسن. انما التاني التهليل التركيبي هو ايه؟ حاجة بقى تهليل مع استغفار مع اعتراف مع غيره، واضح؟ طيب وضربنا امثلة، اتفضل. برضه في نفس ده مركب، كأنه مركب برضه، كأنه مركب. هو التركيب يا جماعة انت كأنك طلبت طلبين او ماشي في اتجاهين، يعني زي السد الاستغفار كده. انما التهليل المركب هو تهليل واحد بس ماشي في خط، في خط. فالمهم الشاهد، فاحنا التهليل البسيط لا اله الا الله، عايزين نفهم بقى تهليل البسيط ونفهم اشهر التهليل الايه المركبه، والتهليل التركيبي يعني من قد لا يتسع الوقت اليوم. خلينا في التهليل البسيط، احنا بنقول لا اله الا الله. طيب يعني ايه لا اله الا الله؟ امين. نبص على الجمله كده ببساطه، نبص على الجمله عشان بس نفهمها بالراحه. امين. نبص على الجمله، احنا عايزين نبص على الجمله من ايه؟ من زاويتين اساسيتين. الزاويه الاولى اللي هنبص عليها، ممكن يعني مش عايز اتخوض قوي في مسائل لغويه، بس خلينا نقول زاويه تركيبيه. تركيب الجمله دي ماشي ازاي؟ تركيبها خلاص، تركيب الجمله ان احنا عندنا فيه لا وفي حاجه وفي الا وفي حاجه، خلاص. فمن الناحيه التركيبيه او من الناحيه الاسلوبيه، هذا الاسلوب، الاسلوب ده اسمه ايه؟ اسمه نفي وايه؟ نفي واستثناء. لا نفي واستثناء مش اثبات، نفي واستثناء، خلاص. ففي انا نفيت حاجه وايه؟ واستثنيت حاجه من الحاجه اللي نفيتها، ماشي. مثلا يقول لك مين من الولاد في البيت؟ تقول ما في البيت الا محمد، ماشي. ما في البيت الا محمد، يبقى انت نفيت ان في حد في البيت بس اثبتت الوجود لمحمد فين؟ في البيت، واضح؟ ده اسلوب من الاساليب اللغه العربيه، هذا الاسلوب اسمه النفي والايه؟ والاستثناء، خلاص، من النفي والاستثناء. طيب هذا الاسلوب ده كده احنا بصله من ناحيه الايه؟ التركيبيه. الناحيه التركيبيه دي ممكن تبقى صرفيه نحويه، المهم احنا، او صرفيه الى حد كبير يعني، فاحنا بصله من ناحيه التركيبيه، وان كان ده برضه في علوم البلاغه اللي هو الاساليب. روح له بقى لحاجه ثانيه مهمه بقى، اللي هو هذا التركيب، المبنى الاستراكشر اللي قدامي ده، هو بيفيد ايه بقى؟ ايوه، هو يفيد ايه؟ واضحه المساله؟ يفيد ايه بقى؟ مفهومه الحته دي؟ لما انا بقوم بستعمل ده ليه؟ انا مثلا قلت ما في البيت الا محمد، ما كنت ممكن اقول مثلا محمد في البيت. فرقت ولا ما فرقتش؟ فرقت جدا طبعا، ممكن مع غير، صح. فاكيد انا لما بستعمل التركيب ده ببقى عايز ايه؟ عايز هدف، عندي هدف معين عايز اوصل، واضح؟ فهو ده بقى اللي بيسموه الدلاله او الدلال، خلاص، اللي هو ده علم تاني، وعلم الدلاله او الدلال. الاسلوب ده بيدل على ايه؟ لما بستعمله انا يدل عليه هذا الاسلوب، مفهوم المساله؟ طيب بكده احنا عندنا من الناحيه التركيبيه ده اسلوب اسمه اسلوب ايه؟ نفي واستثناء، اسلوب نفي وايه؟ واستثناء، خلاص؟ ده من الناحيه التركيبيه. نيجي نبص عليه بقى من الناحيه الدلاليه، هيدل على ايه بقى الاسلوب ده؟ لما تستعمل الاسلوب ده بيدل على ايه؟ زي مثلا في كلمه لما تستعملها تبقى انت متضايق، في كلمه لما تستعملها تبقى فرحان، في كده. فهو الاسلوب ده يدل على ايه؟ يدل الاسلوب ده على المفترض على حاجه اسمها القصر، يدل على القصر، ماشي. واحيانا يسموه هو قصر ويقولوا يدل على الحصر، خلاص، يدل على ايه؟ على الحصر. يبقى انا قصرت او حصرت حاجه على حد، قصرت او حصرت حاجه على ايه؟ على حد. زي لما انا قلت دلوقتي ما في البيت الا محمد، يبقى انا عملت ايه؟ قصرت او حصرت الوجود في البيت على مين؟ على محمد. مفهومه القصه دي؟ طيب المفروض ان هذا الاسلوب، اسلوب القصر او اسلوب الحصر، المفروض هو ليه ادوات كتيره، ليه ادوات كتيره. يعني انا ممكن مثلا استعمل اسلوب تاني غير اسلوب النفي والاستثناء. انا عايز اقول مثلا البيت في محمد بس، عايز استعمل حاجه تانية غير نفس، ممكن اقول ايه؟ ممكن اقول في البيت محمد فقط، لا يوجد محمد غيره،

أن يوصف بأنه إله إلا الله. محدش يستحق أن يوصف بأنه إله إلا إيه؟ إلا الله. ده المراد اللي إحنا عايزين نصل ليه. طيب إحنا دلوقتي نفينا الألوهية عن غير الله صح؟ استحقاق الألوهية عن غير الله، وأثبتنا الألوهية الكاملة لمين؟ لله. إيه بقى الألوهية دي؟ إيه اللي إحنا نفيناها وبنثبتها؟ إيه الألوهية ببساطة؟ فكرة إيه؟ إحنا نفينا الألوهية، يعني استحقاق الألوهية عندها، إن هذا البوذا ولا هذا الصنم هو مش ما يستحقش يكون إله، يعني ما يستحقش يكون إله؟ يعني هو ركزوا بقى، لا هو في ذاته، ركزوا حتى دي مهم، لا هو في ذاته عنده مؤهلات الألوهية، ولا هو يستحق ان تصرف له الألوهية. ماشي ازيك، احنا نقول الألوهة والتألو، هو في ذاته مش مستحق للايه؟ للألوهية، ما فيهوش اصلا مواصفات الإله. هو في إله ما بيسمعش وما بيبصرش، إله بياخد على قفاه ومش عارف ايه وبيتصلب وبيتذبح وبيتدفن 3 ايام طبعا بيقول ناخد على قفاه عشان هو سيدنا عيسى زي ربنا قال وما ايه وما قتلوه وما صلبوه لكن شبه له، واضح؟ فده هو اللي هم الاله اللي في راسهم، يعني انما سيدنا عيسى ما حدش مسه اصلا، ما مسه احد بسوء، يعني ما قدروش يمسوه بسوء، يعني بل رفعه الله اليه. فالشاهد ايه؟ الأولى في لما نيجي نقول الألوهية ففي استحقاق الألوهية الذاتية، إن هو في ذاته مستحق للألوهية، في ذاته مستحق للإيه؟ للألوهية. ماشي؟ إيه بقى الحاجات اللي مطلوبة علشان يتقال إن ده يستحق يبقى إله؟ قول لي بقى يلا. مثلا ما يحتاجش لحد، انه بقى مثلا ما يحتاجش دي بقى، يعني مثلا انه يبقى صمد او انه يبقى قيوم، صح كده؟ او يبقى غني، صح؟ ماشي. ايه كمان؟ ان ايه؟ قدرته. ايوه. مؤهلات الألوهية هي كل اسماء ربنا وصفاته، لو واحد عنده واحدة منها ناقصة ما ينفعش يبقى إله. عشان كده كنت بقول يعني يعني الناس بتسيء أيام إساءة لما ما بتشرحش الأسماء والصفات بشكل صحيح، وما بتعرفش ترتب الأمور مع بعضها. احنا تاني برضو باي واي برضو من باب الفائدة، احنا بنقول فكرة توحيد ألوهية ربوبية أسماء وصفات هذا الكلام غير دقيق. فالشاهد بنقول في مسألة الألوهية والربوبية والأسماء والصفات بنقول الكلام ده غير دقيق، يعني الصح ان نقول ايه؟ ان احنا نقول، انا قلتها قبل كده، ان احنا عندنا في بحيرة كبيرة او نهر كبير اسمه الربوبية، ماشي؟ وفي بحيرة وراها بعديها كبيرة، بحيرة ماء عذب كبيرة او نهر كبير اسمه الألوهية، ماشي؟ وفيه روافد بتمد نهر الألوهية وتمد نهر الربوبية. بالراحة بقى، يبقى كده احنا لما نيجي نقول من هو الله؟ من هو الله؟ أول حاجة إن هو الرب. في نهر كده أو بحيرة كبيرة اسمها الربوبية، خلاص؟ طيب، بحيرة الربوبية دي بتمد في رافد منها، بس رافد كبير ضخم، رايح على بحيرة ايه؟ بحيرة تانية اكبر منها اسمها الايه؟ الالوهية. كده واخدين بالكم بحيرتين دول؟ فادي بحيرة صغنونة او بحيرة يعني، وفي قدامها بحيرة ايه؟ تاني، او وراها بحيرة تانية. بحيرة دي اكبر منها ولا اصغر منها؟ اكبر منها. بين البحيرتين دول ايه؟ رافد كبير، رافد ضخم، رافد ضخم، مش رافد سهل، رافد كبير جدا. يعني مثلا انت لو مثلا ممكن رافد كأنه بنهر كمان، خلاص رفض كبير بين الاثنين، ماشي؟ واضحين دول كده؟ احنا هنقول ان الاول ده، الاول البحيرة الاولى دي او النهر الاول ده اسمه الايه؟ اسمه الربوبية، اسمه الربوبية. والنهر التاني اسمه الايه؟ اللي قدامه او البحيرة قدامه اسمها الالوهية. طيب ماشي كده، عرفنا الرب الاله، الرب الايه؟ الاله. بالنسبة للمسلم، المسلم عايز يعمل ايه؟

يعني هو خلق لك دلوقتي الاذن، سابها، اعدها لوظيفتها، اعدها اعداد محكم جدا، مش طبيعي، مبهر، اعداد مبهر. فده اسمه الايه؟ الاعداد، الجعل، ان هو يعدها ويديها وظيفتها، اللي هو احنا عندنا في الايجاد ده، عندنا في الطب اشبه بالتشريح والهيستولوجي. الايجاد هو كانه ايه، لما علم التشريح وعلم الانسجه، طب تبص على دي ودن ومش عارف ايه والكلام ده. انما الاعداد الفسيولوجي، الوظيفه، ازاي خدت وظيفتها، ازاي بقى البتاع الصغنونه دي بتتحرك كده، عشان انت وانا بتكلم تسمعني دلوقتي، يوصل الصوت ده ازاي، انا ده كل اللي طالع من هنا دي موجات، مش كلام، دي موجات. الموجات دي بأي شكل بتيجي في راسك كلام، حاجة مبهرة. أنا مش بطلع كلام، يعني ما في، ده مش كلام، ده إيه؟ دي موجات، موجات صوتية. إزاي الموجات الصوتية دي اتنقلت بيني وبينك؟ أنا ما طلعتش كلام وأنت ما سمعتش كلام، أنت سمعت إيه؟ موجات صوتية. الذبذبات الصوتية دي إزاي بتخش بقى بشكل معين وبالسرعة دي وبالجودة دي؟ ماشي، بتخش بسرعه وبتتحرك ومش عارف ايه، بتيجي داخله على الدماغ، وبعدين يا ماشي خلاص هتخش بقى من الاذن الخارجيه دي، تعدي الطبله، تخش على الاذن الوسطى، تطلع من في الاذن الوسطى دي، انت هنا مثلا فراغ وحته الطبله بتعدي منها، بعد كده في غرفه، الغرفه دي فيها ثلاث عظميات كده ماسكين في بعض، ثلاث عظميات، يعني انت تستغرب بيفضلوا طول حياه الانسان سلام ازاي؟ ذات عظمات يعني صغيرين جدا، لو شفتهم كده حاجه واصلين ببعض بصوره ما، بيتحركوا مع الذبذبه الصوتيه دي. كل ذبذبه ليها حركه، كل ذبذبه ليها حركه، بيتحركوا بايه؟ مش بهبل، بيتحركوا بقدر معين. الحركه دي بقى، بعد الحركه، بعد احنا ما بطلعنا الذبذبات الصوتيه بنروح لايه؟ نبضات. بعدين بقى خلصنا، لا ده لسه يخش في الاذن بقى الداخليه دي عظم، حته عظمايه خلاص. ففي العظم ده هينتقل ازاي؟ وبعدين ينتقل بقى نبضات عصبيه فين؟ فهو شوف، اتنقل الاول في هواء، وسط اسمه هواء، وبعدين اتنقل في وسط تاني ايه؟ عظمايه، في وسط ماشي في فراغ، وبعدين اتنقل تاني في عظمايه صريحه اللي هي الايه؟ اللي هي القوقعه. بعدين كل دي اسمها، كل دي ايه؟ لازلنا دلوقتي فين؟ موجات، موجات، موجات، موجه بس خلاص. بعد الموجات اول ما يخش في العصب هيبقى ايه؟ نبضات، كهرباء، فيزياء. شوف هو من شويه ايه؟ كان موجات صوتيه، بعدين الموجه الصوتيه تحولت كهرباء، كهرباء، موجات كهربائيه، نبضات، كهرباء. الكهرباء دي بقى هي اللي مكمله مكمله مكمله، لغايه ما تروح فين بقى الكهرباء دي؟ تروح عندك، عند الدماغ، البروسيسور. خلاص؟ هتروح للبروسيسور ده، البروسيسور ده مستقبل ايه؟ مستقبل كهرباء. ازاي الكهرباء اللي واصله دي هو هيحولها لكلمات؟ يعني الكهرباء دي هو هيحولها لك، هيحول بقى الاشكال وصور ومش عارف ايه، هيحولها لكلمات ازاي؟ ده كده تحدي لوحده، تحويل الكهرباء لكلمات. ماشي؟ هذه الكلمات بقى لسه في تحدي اخطر من كده، تحويل الكهرباء لكلمات، اللي بيسموه البروسيسنج، بروسيسنج خلاص؟ ماشي؟ عذرا، البرسبشن. ازاي بقى برسبشن؟ هو استقبالها، بس استقبالها جه محولها على طول، هو عنده كانه شفره كده ان البتاعه دي. وطبعا شوف بقى احنا كميه الهري قد ايه، احنا رغيين رغي السنين، كل رغايه من دول ليها ايه؟ يعني احنا تعبين العظم بتاع وتعبين الكهرباء، انت متخيل في كام نبضه كهربائيه مميزه؟ في كام موجه صوتيه مميزه لكل كلمه وكل حرف والقصه دي؟ لا، وكمان بقى مش كل كلمه كل حرف، ده ممكن مثلا واحد بيقول كل، واحد يقول لك كل، يعني ده بقى لغات ولهجات، انت متخيل كل هذا الكلام؟ ويجي بقى في الاخر الكهرباء دي تيجي متحوله ايه؟ متحوله بقى لكلمات. الكلمات دي تبسيطا يعني، بس هي متحوله بقى لصور واشكال ومش عارف ايه. ده البرسبشن، دي مرحله البرسبشن، لان دايما انا بقول لهم افكرهم ببي بي برسبشن. في بقى البروسيسنج، بروسيسنج انك تعمل ايه؟ ان هو بقى ازاي الكلمات دي هت ايه؟ يحصل لها معالجة، فتبقى يبقى هذه الصور وهذه الكهرباء دي تبقى كلمة في راسك دلوقتي، انت فهمتها بقى وادركتها ووصلت لك. لا كل ده، شوف انت قاعد ساعة ونص بتسمع، وكل ده شغال طول الوقت،

ده يقول لك احب لا ما بيحبش، ده مش محبه، المحبه الكامله اللي معاها هيبه. طيب والهيبه، الهيبه اللي تعمل ايه؟ ما تاثرش على المحبه، ما تاثرش على المحبه، ما تاثرش على القرب، ما تخليش مش قريب منه، ما تخليش مثلا ما بيخاف منه انه لا ما يقربش منه، لا بيقرب منه وهو قريب لقلبه جدا وبيشاركه ويتقاسمه معظم همومه مش عارف ايه الكلام ده، بس بيهابه برضه. فالمعادله الجميله دي بتاعه المحبه والهيبه كانت حاضره عند النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبه لكل من يراه وكل من يتعامل معه، انه محبوب ايه؟ مهاب. لان للاسف في واقع الناس المحبه تؤثر على الهيبه والهيبه تؤثر على ايه؟ على المحبه. انما والمحبه اللي ما معهاش هيبه فيها ازمه، راح بقول عليه الاحترام يعني احيانا، والهيبه اللي تاثر على القرب والمحبه فيها ازمه. انا بس قلتها عشان اقرب ليه بنقول في عباده ربنا محبه مع تعظيم، ان مش محبه ايه؟ مش محبه تخليك ما تجعله من اهوى الناظرين اليك، مش محبه تخليك ما تباليش بمرضاته، ماشي؟ فتبقى محبه مع تعظيم. طيب والطاعه، طاعه مع ايه؟ برضو حطينا تسليم ليه؟ علشان التسليم ده بيخلي ان انت بيدي الطاعه بيديها بعد اخر، الخضوع والاستسلام ليه سبحانه وبحمده، وان انت راضي ومتاكد ان ده اللي فيه سلامتك وده اللي يسلمك، ماشي؟ طيب يبقى عشان نلم الكلام بقى، لما النهارده انا اقول لا اله الا الله، يعني ايه بقى لا اله الا الله؟ يلا قولوا. ها يعني لا، خلينا بقى على المعنى في الاخر. انا بنفي حاجه وبثبت حاجه، بنفي ايه؟ بنفي استحقاق الالوهيه الكامله عن كل من سوى الله، عن كل من سوى الله، وبثبت ايه؟ بس باستحقاق الألوهية الكاملة لله وحده، لله وحده. فبقول ببساطة محدش يستحق يكون إله إلا الله، ماشي؟ هما أحيانا بقى يقولوا لا معبودة بحق، بس هي لازم تيجي كده الأول، لازم تيجي كده الأول. نروح بقى بعديها، يعني إيه بقى محدش يستحق الألوهية؟ يعني محدش هو ليه الألوهية الكاملة؟ الألوهية دي بقى إيه؟ نبص لها من زاويتين، لو بصينا من زاويه الرب نفسه سبحانه وبحمده، فان هو الوحيد اللي عنده كل ايه؟ كل مؤهلات الالوهيه الكامل على اكمل صور. طيب ونبص لها من زاويتنا احنا بقى، ان هو الوحيد اللي مستحق ان انا ايه؟ ان انا اتاله، ان هو يبقى الهي، ان اتخذه اله. اتاله يعني اعمل ايه؟ ايوه، ان انا ابقى معبودي المحبوب، محبوبي معظمي سبحانه وبحمده. بالنسبه لي المعبود، طب لو اختار واحده من الثلاثه تبقى ايه؟ معبود، لان اللي هيشتمل على الباقي هيجيب المحبوب والمعظم، ان قلنا العباده اصلا هي ايه؟ هي كمال، كمال الايه؟ ايوه، كمال المحبه والتعظيم مع كمال الطاعه والتسليم. فمحبوب مطاع ومطاع بايه؟ بحب. الكلام ده في يظهر في كل حاجه بقى، يظهر في اللي امرني بيه مثلا من العبادات زي الصلاه والصوم وكلام ده كله، يظهر في عاداتي، يظهر في تحركاتي، يظهر في كل حاجه. ولذلك نقدر نفهم يعني لما هم احيانا بقى يقولوا كده، هنشوف بقى كلام العلماء المشهور، يقولوا لا معبود بحق الا الله، هو كانه جاب من الاخر يعني اختار العباده بالذات بالالوهيه، واختار اللي احنا بنعمله مش لان قال لك اللي انت بتعمله ده هيبقى مستلزم لان استحقاقه هو الالوهيه، فخلاص كانه جاب من الاخر فيقول لك لا معبود، وحط القيد بتاع بحق ليه؟ علشان المعبودات الباطله، خلاص الا الله. فهو احيانا يقولوها اختصارا كده، لا معبود بحق ايه الا الله، فهمتوا؟ هم يقولوها اختصارا كده احيانا. طيب في احيانا بقى لما يجوا يعرفوا بقى المعبود ده مين، مين المعبود؟ عشان يعرف المعبود يعرف العباده، فيجي في يعرف العباده بقى هم عندهم اتجاهين، اتجاه بص لاجناس العباده مثلا زي تعريف شهير للشيخ الاسلام تيميه، يقول اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه من الاقوال والاعمال الظاهره والباطنه. وبص لايه كده؟ لاصناف العبادات او اجناس العبادات، بص للعبادات، للعبادات الحاجات اللي ينفع تبقى اسمها عباد، اللي هو كل ما يحب الله ويرضاه من الاقوال والاعمال الظاهره والايه؟ والباطن. الصلاه يحبها ويرضاها تبقى اسمها عباد، ان انت احسنت لجارك يحب ويرضاه اسمها عباد، ان انت كذا، كل ده في العادات او العبادات، الحاجات اللي ربنا يحبها ويرضاها اسمها عباد. يبقى كده عرف العبادة بإيه؟ بأفرادها، كأنه كده بيعرف العبادات، صح؟ طيب جاء بقى مثلا في اتجاه تاني في التعريف، ومفيش تعارض بين الاتجاهين، وكل واحد بص من زاوية. اتجاه تاني عرف العبادة بإيه بقى؟ فعل العباد. فعل العبادة، أيوة فعل العبادة. إيه بقى الفعل ده؟ عارفين إحنا فعل الكلام نقدر نوصفه، فعل مثلا القيام نقدر نوصفه، إيه بقى فعل الفعل التعبد ده إيه؟ فيقول لك بقى كمال الإيه؟ الحب والتعظيم مع كمال الطاعة والإيه؟ والتسليم. أو هم دي من عندنا إحنا، هم بيقولوا كمال الحب مع كمال الطاعة. خلاص؟ فالحب مع الإيه؟ مع الطاعة. فكمال الحب مع الطاعة هو ده فعل التعبد. فعشان كده كنا أحيانا نقول إيه؟ نقول إن أنت العبادة ببساطة إنك تعمل إيه؟ إن أنت تشوف كل ما يحبه الله ويرضاه، سواء كان من الأقوال أو الأعمال الظاهرة والباطنة، ولما تؤديه تؤديه بكمال الإيه؟ بكمال الحب والتعظيم مع كمال الطاعة والتسليم. بس لما تيجي تؤديه تؤدي كده ببساطة كده. فبنجمع بين الإيه؟ بين التعريفين. ودي مسألة طبعا أشار ليها قبل كده، زي الإيمان. لما نيجي النهاردة نقول النبي لما قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته، هو كده بيقول على إيه؟ على الحاجات اللي أنت ينبغي إنك إيه؟ تؤمن بيها، صح كده؟ طيب لو لما يجي بقى عايزين نعرف ايه بقى فعل الايمان، يعني انا اؤمن بالله، ايه فعل الايمان ده؟ زي ايه فعل الحركه؟ ايه فعل المشي؟ ايه فعل الكلام؟ فساعتها بقى نعرف ان تصديق قلبي وتصديق قولي وتصديق ايه؟ عمل. فهمتوا؟ فالفعل ذاته غير المفعولات. ماشي؟ فالتعبد غير الايه؟ العبادات. فالعبادات عرفناها، عرفنا الضابط بتاع العبادات، الحاجات اللي ربنا يحبها ويرضاها، وهي ممكن تبقى اقوال اعمال ظاهره باطنه. انما بقى فعل ذاته اللي هو في الايه؟ في المفعولات دي، اللي هو فعل التعبد، اللي هو الحب والتعظيم مع الطاعه والايه؟ والتسليم. ماشي؟ واضحه كده؟ طيب لو فهمنا الكلام ده بقى نقدر نفهم ايه؟ ان ازاي فعلا الالوهيه دي حاضره في كل حياه، لا الا منهج حياه. ان انت المسلم مطالب ان حياته كلها تبقى ايه؟ تبقى عباده. اصلا ربنا قال وما خلقت الجن والانس الا ليه؟ شوف، حد لاحظ حاجه؟ هي برضو نفس الكلام. عشان كده قلت لك بقى من الاول ركز معايا في ان ده اسمه اسلوب توحيدي او اسلوب تفريدي. هنا اهو وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ها ركز معايا، يبقى كده نفى ايه؟ نفى ايه؟ نفى اي مقصد اخر لخلق الانس والجن، واثبت مقصد واحد ملوش شريك، العباد. جايين عشان نعمر الارض، احنا بنخربها، هو قادر على تعميرها سبحانه وبحمد. جايين عشان مش عارف نعمل ايه، انت مش جاي لحاجه واحده. ولذلك يعني ما اغفل الناس. يعني هنا بيتقال لك زي، شوف ربنا استعمل نفس الاسلوب اللي استعمله في لا اله الا الله. عشان زي ما انت مؤمن ان ما حدش مستحق الالوهيه الا الله، لازم تبقى مؤمن ان انت ما جيتش الا المقصد واحد بس اللي هو العباد. ان كل افعالك اقوالك ظاهره باطنه لازم تبقى كده، ربنا يحبها ويرضاها وتفعلها بكمال الحب والتعظيم. شوف بقى، شوف الهري اللي احنا فيه، شوف الغفله اللي احنا فيها. نفس الاسلوب تم استعماله هنا، فاهم؟ قص نفس الاسلوب بالضبط عشان ياكد لك على ذات المعنى. انت جاي كده مش جاي لحاجه تانيه، واي انشغال باي حاجه تانيه وبال عليك. فبنركز بقى عشان اللي جاي مهم. ايوه ماشي يا عم، احنا بنعبده تمام. عشان كده بقى سبحان الله، المفروض انت في الاوراد سوره الزمر السوره دي تفردت بالمساله دي، بفكره الكلام عن بقى مش عباده، الاخلاص في العباده. قال ايه؟ قال وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. مخلصين. انت لا، ده انت ده انت انت انت المفروض الاخلاص ده مش تعبده، انت مخلص. مخلص يعني ايه؟ يعني خلوص، ماشي، وتخلص. انت خالص لله ومتخلص من كل من سوى الله، اللي هو بقى الشرك وغيره والحاجات دي. فانت مش مأمور بس تعبد، ركز، ده مأمور تعبد ايه؟ مخلص. ماشي؟ طيب في الحاجات اللي في الزمر بقى ايه؟ اللي في الزمر قل اني امرت ان اعبد الله مخلصا له الدين. اهو مش اعبد الله، اعبد الله ايه؟ مخلصا له الدين. تاني قل الله اعبد مخلصا له دين. الا لله الدين الخالص. فركز بقى، فمش مطلوب العباده، مطلوب ايه؟ الاخلاص في العباده. ده اللي خلى الناس اللي بتقول ان المطلوب الاخلاص مش التوحيد، المطلوب الاخلاص في العباده مش الايه؟ مش العباده. فهمت؟ فانت مش مطلوب تعبد، مطلوب الاخلاص في العباده. يبقى انت زي ما انت مخلص لله في الوهيته، طب مخلص عبادته، يعني انت مفيش حاجه تاني جاي، مفيش حاجه ينبغي تشارك الكلام ده. لما بنقعد نتكلم مع بعض الافاضل يقول لك ايه؟ دنيا واخره ودنيا ودين ودنيا وتين. يا عم احمد، هو دين بس، هي اخره بس، كل ما سواه وبال عليك. كل ما سواه لما يشغلك عن اللي انت جاي له هتندم اشد الندم، هتعض اصابعك من ندم. حقائق كبرى. طالما هو هو انت بتوحده الها، انت بتخلص له في الالوهيه، برضو انت لازم تخلص له في العباده. انت مش جاي لحل القصه دي، مش جاي لحاجه تاني. فتقدر بقى تفرق. طيب انا ركز بقى، انا دلوقتي عشان خاطر اقدر اقوم بالمهمه دي اللي هي مهمه المهمات، المهمه الرئيسيه للانسان في حياته. يبقى شوف، خد بالك كده، لما بيقول لا اله الا الله دي كده الوجهه، دي كده الوجهه، الوجهه ماشي. ده كل ده في المنهاج، في المنهاج كده انت عرفت الوجهه اهو، خلاص وجهتك مين. طب في المنهاج منسكك او مسلكك اللي هو ايه؟ اخلاص العباد. منسكك او مسلكك اخلاص العباد، خلاص ده المنسك اللي انت ماشي فيه. يبقى ده في المنهاج اهو، في المنهاج انت كده عندك وجهتك وعندك منسكك ايه او مسلكك، تمام. طيب انا بقى وانا في الطريق ده، وانا في الطريق ده، ما انا محتاج حد يساعدني، محتاج حد يعني. تيجي بقى نفس الصياغه برضه، لا حول ولا قوه الا بالله، على نفس البناء التوحيدي والتفريد، يعني لا تتحول عن شيء لشيء ولا هتقوى على شيء الا بالله وحده سبحانه وبحمده. يبقى نفى ايه واثبت ايه؟ نفى اي قدره على تحول او قوه على تحول او قوه على فعل شيء، نفى اي قدره على التحول عن شيء وتركه او القوه على شيء وفعله الا بالله. فانت محاصر بالتوحيد، محاصر بالاخلاص، بس لو ان العبد يفهم. فبقى انت بقى مطلوب منك ايه؟ وجهتك خلاص فيها الاخلاص، وجهتك فيها الايه؟ الاخلاص. منسكك او مسلكك اللي هو العباده في الايه؟ الاخلاص. في ادواتك اللي هتستعملها ومؤهلاتك ومش عارف والكلام ده كله في الايه؟ الاخلاص. لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله، ما تتحول. وكله على نفس الصياغه الايه؟ التوحيديه او الصياغه الايه؟ التفريديه، في منهاج المسلم، في منهاج الانسان المسلم اللي في طريقه الى الله، في سيره الى الله سبحانه وبحمده. فاهم القصه؟ لو فهمت الكلام ده بقى كويس، لو فهمت الكلام ده كويس فيما يخص الالوهيه، هتفهم النهارده لما انا اجي بقول النهارده بقول لا اله الا الله، ماشي فهمتها. طب ليه بقول لا اله الا الله وحده لا شريك له؟ ده ايه؟ ده تاكيد على الاولى، اقرار تاني بانه وحده ايه؟ لا شريك له، له الملك. يبقى لما تقول لا اله الا الله وحده لا شريك له بتاكد على المعنى بتاع لا اله الا الله وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. طب لما تيجي تقول له الايه؟ له الملك وله الايه؟ وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، بتقول ايه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. عشان ده اللي بيقولوا انها في خط ايه؟ واحد. بتقول هو اللي ليه الملك، مش الملك له، له الملك. انت له الملك دي انت خلاص انت قصرت الملك على الله. وله الحمد، هو سبحانه وبحمده اللي هو محمود في ذاته، خلاص هو بنفسه محمود، هو نفسه يستاهل المحامد، وافعاله محموده سبحانه وبحمده، فقلناها في اسم الله الحميد قبل كده. وله الحمد يحيي ويميت، هو اللي بيحيي، هو اللي بايه؟ اللي بيميت. في حد تاني بيعمل حاجه؟ يعني الملك ملكه وكل شيء خير ولا حلو منسوب له ليه الحمد، هو الوحيد اللي مستحق يحمد، وهو اللي بيحيي وبيميت، وهو على كل شيء قدير. دي تاخدك كده فورا لايه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. انت هتعمل ايه بعد ما عرفت ده كله؟ عشان كده بقول ده اللي قلنا عليه التحليل الايه المركب، ان كله ماشي في خط ايه، في خط واحد، خط الاخلاص، خط التوحيد الافراد. اضحى المساله دي؟ طيب طبعا الزياده اللي موجوده في مثلا في دعاء السوق وهو حي لا يموت، خلاص، وبيده الخير مناسبه للسوق، بيده الخير مناسبه للسوق، هو على كل شيء قدير، ماشي. بس هو ده كله في النهايه، ولذلك ده كم ليه بقى كان التهليل ده اكمل من لا اله الا الله؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال خير ما قلت انا والنبيون من قبلي، قال ايه بقى؟ قال لا اله الا الله؟ لا، قال لا اله الا الله ايه؟ وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، انه على كل شيء قدير، فرحمته على كل شيء ايه قدير. ليه ده بقى اكمله؟ لان ده فيه لا اله الا الله، فيه لا حول ولا قوه الا بالله، فيما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، في المعاني التوحيديه دي كلها حاضره. واضحه المساله كده في التهليل؟ اذا فهم ذلك، هل بقى التهليل ده هيبقى ثمرته ايه؟ الاخلاص. يعمل ايه بقى؟ يعمل تحميد، يعمل تحميد، يعمل تسبيح، يعمل تسبيح، يعمل تكبير. طبعا يعمل تكبير، طبعا التكبير لما تقول الله اكبر ده ثمره لا اله الا الله. بس اللي فاهم لا اله الا الله كده، ما تقول الله اكبر، ما هو ده المطلوب، الكبرياء والكبر، ما هو ده المطلوب، اعلى اجل اعظم، مش حد اكبر منه. ما هي دي خلاصه لا اله الا الله، خلاصة لا إله إلا الله، إن مفيش حد زي ربنا. أنا ببساطة كده بقول لهم حتى بالبلدي كده، يعني لا، مفيش زي ربنا. ولذلك يشرحها ليس كمثله شيء، يشرحها لم يكن له كفوا أحد، مفيش زيه، هل تعلم له ثانية؟ فأنت لما تقول الله أكبر دي متضمنة التهليل ولا مش متضمنة؟ متضمنة التهليل، متضمنة لا حول ولا قوة إلا بالله ولا لا؟ طبعا متضمنه. الله اكبر من اي مشكله، من اي قصه، من اي حوار، من اي ازمه. لا يعجزه، لا يتعظمه شيء، لا مستكره له. الله اكبر من اي حاجه فيها لا حول ولا قوه الا بالله، فيها لا حول ولا قوه الا بالله. ولذلك قلت هي الثمره فيها، واوضح فيها، اوضح من سبحان الله ولا مش اوضح؟ اوضح، فاهمني؟ هي اوضح من سبحان الله في المعنى ده، أوضح من الحمد لله في المعنى ده. فاشتملت هنا المثلث، اشتملت المثلث بتاع التهليل فوق، تسبيح خلاص، أو خلينا هنا التحميد على اليمين والتسبيح على الشمال عشان في تنزيه. المثلث ده كده تضمنت، المثلث ده رأس المثلث تهليل، وهنا الايه تحميد، وهنا الايه التسبيح. فالتكبير تضمن هذا المثلث، وانت بتقول الله أكبر مفروض بيعتمل في قلبك المعاني دي. الكبرياء جابت لك الايه؟ جابت لك التسبيح، والكبر جابت لك الايه؟ التحميد. وحقيقه دي ودي الافعاليه الاكبريه اكدت لك على معنى الايه؟ على معنى الاعظميه لله سبحانه وبحمده، على معنى استحقاق الالوهيه. انت بتقولش الله كبير، بتقول الله اكبر. عشان تفكر نفسك دايما بتفرد الملك، تفكر نفسك بالاخلاص لله سبحانه وبحمده. فمعنى عظيم جدا جدا جدا، ومشتمل على كل شيء. ولذلك هذا الذكر، ركز بقى، ليه هو في الكثر هو الاكثر؟ زي ما قلنا، هو قول، وقول قول مشتمل على حاجات في قلبك، بس قول بتقر بيه، معنى محتاج تتذكره كل شويه. انما قلنا ان الالوهيه اكثر، او لا الله فعل اكثر، مفروض فعل انت بتقوم بيه، تمام. وقلنا ان مين ورا مين؟ الالوهيه وراها، هو التكبير ثمره الالوهيه، بس ما ينفعش الالوهيه تبقى ثمره التكبير، فهمت؟ فاحنا لما هنكرر اكتر في الايه؟ في الثمره اللي عايزينها في النهايه، اللي بقى خرجنا بيها، اللي هنشتغل بيها، اللي وراها دي بقى ايه؟ دي تأسيسات بقى في بناء الإنسان، فأصل بناء. ده مش معناه تاني وتالت ورابع ان احنا خلاص كده يا جماعة هنبطل تسبيح، هنبطل تهليل، هنبطل كذا. لا طبعا، كل قلنا مرارا وتكرارا الاشياء دي لما بنتكلم فيها ده مع ده، بس انت تفهم برضو بعض الحاجات. احنا كل ده ما مش بنقلل من شأن التسبيح او التحميد او التهليل، احنا بنوجه الانظار لأهمية التكبير، بنوجه الانظار لأهمية التكبير. احنا دخلنا الصلاة فبنحاول ان الكلام ده يكون ايه، نفهم ليه شرع، نحاول نفهم، وبنحاول نفهم، احنا مش بنخترع، احنا بحاولنا نفهم يعني ايه الله اكبر، فمن خلال فهمها نقدر نفهم ليه ايه قدرها وليه شرعت وايه القصة دي. ده دي كانت يعني حلقتنا الثانية مع التكبير. زي ما قلت يعني التكبير لو نقعد مع العمر كل الحياة مش هيكفيه، بس اتمنى كنت اجلت، لان زي ما قلت انا لما خرجتش الا بالتكبير بس لا كفاين، ان انا التكبير ده ينعقد يعني في قلبي المعنى ده، انه زي ما قلت ان هو اكثر ذكر يتكرر في الصلاة. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. هل ذنب ذا الملك دعاء وطرقه سؤالا وثناء، لا تستصعب ابدا امرا، فدعاء قد يسر عسرا، فالامر